يوحنا فصل 12. وستة يوم قبال عيد الفصحى عيسى جاء في هلة بيت أنيا، وده المكان العازر ساكن فوقه، وهو النادم المات وعيسى قومه. وحصلوا لعيسى عشاء، ولعازر واحد من الناس اللي يأكلوا معايا ومرسى فضلتهم. ومريم جات وجابت نص لتر هنا إطر غالي بالحين، وصبت في رجلين هنا عيسى وقشت رجلينا بشعرها، وريحة الإطر سدت البيت مرة واحدة. ولكن تلميذ واحد قم حجة وهو يهوذا الإسخريوطي البعت أيام شية يخون عيسى، وهو قال: ما لما باعوا للإطر ده أكون يلقوا منا 300 دينار عشان ننطول للمساكين. ويهوذا ما قال الكلام ده عشان هو هنون للمساكين، لكن عشان هو سراك، هو مسؤول في صندوق هنقرصهم وقائد بشيل من القرص. وإيسى قال: ما تحرشها في اليوم اللي يدفنوني، خليت تفكر فوق الشيء اللي هي سوته. المساكين قاعدين معاكو دايما، ولكن أنا كمان ما نقعد معاكو دايما. واليهود في مدينة القدس سمعوا إيسى قايد في هلة بيت عنيا، وناس كثيرين مرقوا لي. ما مشوا يشوفوا عيسى بس، لكن دوروا يشوفوا لعازر كل عشان هو النادم العيسى قومه من الموت. وعشان ده كبارات رجال الدين شالوا نية عشان يقتلوا لعازر كله. بسبب لعازر يهود كثيرين قاعدين يكسوا منهم ويؤمنوا بعيسى، وناس كثيرين جو في مدينة القدس عشان يؤيدوا. وهم من سمعوا خبر عيسى يدور يجي في المدينة، وقطعوا زعف من النخل ومشوا بيا عشان يلاقوه، وعووا وقالوا: الله ينصره، مبروك لنادي من جاي باسم الله، مبروك لملكنا إسرائيل. وعيسى شال حمار وركب فوقه، وده بيجي مثل أول مكتوب في الكتاب: يا مدينة القدس القاعدة في جبل صهيون، ما تخافي، شيفي ده سيدك الملك جاي لك راكب في حمار. وتلاميذ أول ما فهموا الشيء البيجي ده، ولكن وقت الله رفع عيسى في مجده هم من فكروا وإرفوا قدر الناس سوى لي الشيء المكتوب في الكتاب. والناس القاعدين مع عيسى يوم الهنا دل عازر من القبر وقوما حجوا للناس الآخرين وشهدوا لي. والناس الجو في مدينة القدس سمعوا خبر حن الأجب ده وقموا مشوا لاقوه. والفريسيين حجوا أن بيناتهم وقالوا: شيفوا ما نقدر نسوي شيء، كل الناس قموا وتابعوا. وفي يونانيين واحدين في وسط الناس الجو في مدينة القدس عشان يعبدوا الله في وقت العيد. واليونانيين جو لفيلوبوس التلميذ المن هلة بيت صيدا في دار الجليل، وقدموا لي طلب وقالوا: يا سيد ندور نشوف عيسى. وفيلبس قم أورا أندرياس، وأندرياس وفيلبس مشوا وأورا عيسى. وعيسى رد لهم وقال: خلاص الوقت الله قطال ابن الإنسان تم، وهسا الله يرفع في مجده. أسمو نقول لكم الحق، كان حبها تراب القمح ما تقع في التراب وما تموت، هي تقعد حبة واحدة بس، ولكن كان هي تموت تلد إيال كثير. وأي نادم اللي يحب حياته يودرها، وهو اللي يكره حياته في الدنيا يحيا في الآخرة. كان نادم يدور يخدم لي واجب يتابيني، وفي البكان الآن نقعد فوقه خدامي كله يقعد فوقه، وكان أي نادم اللي يخدم لي أبوي يشرفه. وهسه قلبي مؤلق ونقول شنو؟ هل نقول يا أبوي الوقت تم نجيني منه؟ لا ده ما نقوله، عشان الوقت ده بس أنا جيت. أخير نقول يا أبوي وصف قدرتك المجيدة. وهس الله سمعه جاي من السماء وقال: أنا وصفتها ونوصفها بتان. والناس القاعدين في البكان ده سمعوا الهس وقالوا: ده دك دك. وناس واحدين قالوا: واحد من الملائكة هج لي. وعيسى رد لهم وقال: الهس ده إن سمع لفايدكو وما لفايدتي، هسا بس الحكم يجي فوق فسالة الدنيا، وهسا بس طردين إبليس سلطان الدنيا، وقت يرفعوني فوق من الأرض ننادي كل الناس. وعيسى قال الكلام ده عشان يؤريهم بكيف يموت. والناس الحاضرين ردوا لي وقالوا: علمونا من الكتاب قدر المسيح يقعد إلى الأبد، وبدأ ما لك قلت ابن الإنسان لابد يرفعه، وابن الإنسان ده هو ياتو. وإيسى قال لهم: النور يقعد معاكو وقت شيء بس، روغوا في النور عشان الظلام ما ينصر فوقو. النادم اللي يروغ في الظلام ما يعرف البكان الدربة يودي فوقه. وقت النور لسه معاكو آمنوا بالنور، وبمثل ده تبقوا أهل النور. وبعد هو قال الكلام ده هو مشى ولبد منهم. عيسى سوى عجائب كثيرين في وسط اليهود، ولكن بيد كل هم من ما آمنوا بيه. وبمثل ده كلام النبي إشعياء تم، هو قال: يا الله ياتو منهم صدق كلامنا، وياتو الشاب قدرة الله وإرفة. واليهود ما قدروا يآمنوا بيا عشان إشعياء كل قال: الله صدق عيونه وقفل قلوبه عشان ما بيشوفوا بعيونهم وما يفهموا في قلوبهم وما يقبلوا لي أنا الله عشان ننتيهم العافية. وإشعياء قال الكلام ده عشان هو شاف مجد المسيح وحج بيا. وفي الوقت ده كل ناس كثيرين من الكبارات آمنوا بعيسى، ولكن ما قالوا شيء قدام الناس عشان هم خايفين من الفريسيين. هم ما دوروا الفريسيين يطردوهم من بيوت الصلاة، ودوروا رضا الناس زيادة من رضا الله. وإيسى حج بحس فوق وقال: أي نادم المؤمن بي وما مؤمن بي أنا بس، لكن هو مؤمن بالله الرسلاني كله، وأي نادم اللي يشوفني يشوف الرسلاني كله. أنا جيت عشان نبقى نور للدنيا، وأي نادم اللي يؤمن بي ما يقعد في الظلام. كان نادم يسمع كلامي وما يتابعه، أنا ذاتي ما نحاسبه، عشان أنا جيت ما لنحاسب ناس الدنيا لكن لننجي ناس الدنيا. النادم الما يدورني ويابا ما يتابع كلامي عند قاضي اللي حاسبه، في اليوم الأخير الكلام اللي أنا قلته يجي فوق الحساب مرة واحد، ويبقى مثل ده عشان أنا ما كلمت حسب رأيي أنا بس. أبوي الله رسلاني بوصيته وأوراني كل الكلام الواجب نقوله، وأنا نعرف قدر وصية الله تنطي للناس الحياة الأبدية، وعشان ده أنا نقول الكلام اللي أبوي أوراني بيه.